المؤذن يؤذن حي على الصلاة، يتوضا ويمشي للمسجد ما يسمع، ميت. هل إذا أهل هلال رمضان يصبح الكافر صائما؟ ما يصبح، ما يصوم لأنه ميت. هل إذا مات الكافر وترك مالا تقسم تركته على أولاده ذكورا وإناثا كما قسمها الله؟ الجواب لا، لأنه موات. وهكذا المؤمن الحي الذي إذا سمع النداء أجاب، وإذا أمر أطاع، وإذا نهي انتهى، وإذا بشر فرح، وإذا خوف خاف، وذلك لكمال حياته. أما الذي لا يخاف ولا يرغب ولا يطمع فيما عند الله ولا يذكر الله ولا يمتثل أمره ولا نهي، حي هذا؟ والله ما هو بحي. والمثال الذي يقنع كل من ارتاب أو شك، أهل الذمة من أهل الكتاب والمجوس لما يكونون بين المسلمين تحت رايتهم معاهدين لهم ذمة، هل يأمرهم إمام المسلمين بأن يصوموا لأنهم تحت سلطانه؟ الجواب لا. هل يطالبهم بالزكاة؟ الجواب لا. هل يأمرهم بالصلاة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنهم أموات. فإذا حي أحدهم وقال لا إله إلا محمد رسول الله، مره يفعل، إنهه يترك، بشره يفرح لكمال إيمانه. عرفتم العقيدة؟ مبناها ستة أركان، ونحن مع الركن الأول، فعرفنا أولا بالأدلة العقلية والنقلية أن الله تعالى موجود، حي سميع بصير، قوي قدير، صفات الكمال كلها له. وأدلة وجود الله ما نذهب بعيدا، نسأل أنفسنا هل نحن موجودون؟ نعم. من أوجدنا؟ في من يقول غير الله؟ أو ليلين أو ستالين؟ وقلنا يا عبد الله انتبه، لما تجد فنجان مملوء بالحليب على طاولة، هل تستطيع أن تقنع نفسك بأن هذا وجد من نفسه؟ وإذا قال لك قائل هذا وجد هكذا، تصدقه؟ والله ما تصدقه. مستحيل أن يوجد موجود بدون موجد. فكيف إذن بالعوالم كلها العلوية والسفلية وما فيها من كائنات؟ هذه من أوجدها؟ لا جواب إلا الله، خالق كل شيء. وإن قلت هذا رأي، هذا الرأي يصدقه ويؤمن به ويؤكده ويدعو إليه 124,000 نبي، والنبي لا يكذب أبدا، يقول بهذا المعتقد ويقرره ويدعو إليه 314 رسولا يكلمهم الله عز وجل ويوحي إليهم. ما تصدق؟ وإذا قلنا لك طوكيو عاصمة اليابان، قل ما نصدق. تستطيع تقول؟ تخاف، ما رأيت أنت ولا أمك ولا أبوك ولا أهل بلادك، سمعت فقط موجودة طوكيو موجودة. معقول هذا الكلام ولا؟ ثم يخبرك بليارات الخلق بوجود الله وتبقى شات؟ أيعقل هذا؟ آمنا بالله. ثانيا درسنا ربوبية الله، الله موجود، هل هو رب له ربوبية لا يشارك فيها أحد وإلا لا؟ الجواب نعم. والرب معناه الخالق المالك، خلق وملك. هل من خالق غير الله بلغكم حتى ريش في طائرة ممكن؟ هل هناك من شارك الله في خلق كواكب، في نصب هذه الجبال على الأرض حتى لا تبيد؟ والجواب لا خالق إلا الله. إذن هو الرب ولا رب غيره إلا خالق سواه، ولا مالك غيره، إذ الله هو الملك المالك. وأما نحن مملوكون وما نملك، وإن ارتبت الآن عما قريب تسلب ثيابك التي على جسمك وكل ما عندك وترمى في حفرة الأرض، فين ملكك أنت؟ الرب الخالق المالك السيد المعبود الرازق المدبر المحيي المميت، ذي صفات الربوبية. الله الذي يحيي ويميت وإلا لا؟ والذي يعز ويذل وإلا لا؟ يعطي ويمنع وإلا لا؟ إذن فهو المالك الذي رزق الحيوانات من النملة إلى النحلة إلى البقرة والجمل إلى الإنسان، لولا أنه أطعمنا من أين نطعم؟ نستطيع أن نوجد لنا غذاء؟ هيا أوجد الله غذاءنا في البر والشعير والفواكه والخضر واللحوم، هيا نوجد غذاء غير هذا؟ لو تجتمع البشرية كلها توجد غذاء ونستغني عن هذا؟ آتم مستحيل. فمن الرازق إذن؟ الذي خلق هذه الأقوات وعلمنا كيف نطلبها ونحصل عليها، بل وكيف نأكلها. لولا أنه علمنا الأكل ما نعرف. أمامك البطيخ وإلى ما تدري كيف تصنع، حطه على راسك وإلى تعمله تحت رجليك. فهو الذي أطعمنا وسقانا. فربوبية الله عز وجل قطعا حقا ثابتا، ومن شك فيها كفر، ومن كذب بها هلك. الله رب كل شيء. وقد قرأنا أن المشركين من العرب كانوا لا ينفون وجود الله، لا ينفون ربوبية الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. أبو جهل وعقبة بن معيط وكبار المشركين ما تعبث بهم الأهواء والشياطين، يقول ها أو يقول لا أدري، بالفطرة ينطقون. إذن أولا آمنا بوجود الله، ثانيا آمنا بربوبية الله لكل شيء، والآن مع ألوهيته تعالى لخلقه. الألوهية، قال المؤلف الفصل الثالث: الإيمان بإلهية الله تعالى للأولين من عهد آدم والآخرين إلى آخر من يموت. فيه أولون وإلا لا؟ وسيأتي آخر، نحن منهم الآخرون. الإيمان بإلهية الله، الإيمان بإلهية الله، ما معنى بإلهية الله؟ بأن الله إله العالمين، إلهي وإلهك وإله أبي وأبيك وأمي وأمك. ما معنى إله؟ المعبود الحق الذي يحب ويرهب، الذي يطاع ولا يعصى، الذي لا تستطيع أن تحيا بدونه. إذن قال المؤلف: يؤمن المسلم بماذا؟ بألوهية الله تعالى لجميع الأولين والآخرين. الأولون كالآخرين لا إله لهم إلا الله، وما أوجدوا من آلهة أصنام وأحجار وفروج وشهوات، هذه من العبث الإبليس ومن عمل الشيطان، وإلا كيف يكون التمثال إلها؟ ما خلق ولا رزق ولا أعطى ولا منع ولا ضر ولا نفع. ذي من تضليلات الشياطين والعياذ بالله. يؤمن المسلم بألوهية الله تعالى لجميع الأولين والآخرين، وأنه لا إله غيره ولا معبود بحق سواه. لا إله يوجد غير الله، أي لا يوجد معبود يعبد بحق، أي يعبد لأن له حق في أن يعبد، كمن خلقني ورزقني وحفظني وأطال عمري، هذا الذي يجب أن نعبده. أما الذي لا دخل له في ذلك كيف أعبده؟ إذن وأنه لا إله غيره ولا معبود بحق سواه. معبود بباطل موجود ولا لا؟ عيسى يعبدونه ولا لا؟ مريم يعبدونها كذا ولا لا؟ والمجوس يعبدون النار، وجهال المسلمين يعبدون عبد القادر ولا لا؟ كيف يعبدونه يا شيخ؟ لأنهم يدعونه: يا سيدي عبد القادر، يا مولاي، أنا كذا أنا كذا. ذي هي العبادة. ما هي العبادة سوى الدعاء؟ والدعاء هو العبادة. يذبحون له ولا هذا الكبش لمن؟ لسيد فلان. هذا الكبش لمن هذا يا فلان؟ هذا لسيد عبد القادر. عبدوه بالذبح له ولنا، وسنعرض إن شاء الله لهذا الموضوع فيما بعد. أقول وأنه لا إله غيره، سلمنا بهذا ولا؟ والله لا إله غير الله، ولا معبود بحق ثابت سوى الله عز وجل. ما من معبود عبده الناس بتزيين الشياطين وتحسين عبادته وله حق في أن يعبد قط، لا وجود له. قال: وذلك للأدلة النقلية من الكتاب والسنة والعقل أيضا. قال: ولهداية الله عز وجل. ما ننسى كم من إنسان عنده أدلة عقلية نقلية وما هتدى، لأن الله ما هدى، فلا بد من الافتقاء إلى الله عز وجل. نتضرع بين يديه أن يهدينا، وقد قال الصحابي: لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، عقولنا ما هي بشيء إذا كان الله ما أراد لنا ذلك. أدلة عقلية ونقلية وهداية الله عز وجل له قبل كل شيء. إذ من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. ومعنى هذا: أقنع نفسك بأنك فقير بين يدي الله، لا تستغني عن الله حتى في إيمانك وهدايتك، أطلب من الله واسأل ويثبتك. هيا مع الأدلة النقلية. النقل: نقلنا الآية الفلانية من الكتاب ولا لا؟ نقلنا الصورة الفلانية من الصفحة الفلانية. النقل المراد به الكتاب والسنة، دليل نقلي نقلناه أخذناه من الكتاب والسنة. أولا: شهادته تعالى وشهادة ملائكته وشهادة أولي العلم على ألوهيته سبحانه وتعالى. هذا الكتاب الذي بين يدي من صاحبه؟ محمد بن الحبيب. من يشهد أن أبوه؟ ارفع صوتك، أنت تشهد؟ ما في شهد ثاني؟ فيه شيء. إذن هل نستطيع أن نقول هذا كتاب لن يكون له؟ وقد شهد اثنان وإلا لا؟ لو كان صعلوكين لا بصير ولا دين قد نحط شهادته نرمي بها ولا لا؟ لابد شهادة العدول. فكيف إذا شهد الله بنفسه على شيء من يرتاب أو يشك؟ الله نفسه شهد وهو الخالق المكون لهذا المخلوق شهد بنفسه لعلمه الواسع المحيط بكل شيء أنه لا يوجد إلا حق إلا هو. بعد ذلك تطلب من يشهد؟ مليار شهود لا قيمة لشهادة مع الله عز وجل. لماذا؟ قد يخطئون وقد يصيبون، وأما الله هو الخالق ويخطئ. شهادته تعالى لنفسه بأنه لا إله إلا هو. فلهذا أقول للعامي بدل ما تبحث في الآيات والكون والقرآن حتى تتأكد أنه لا إله إلا الله، ما تحتاج هذا، فقط اعلم أن الله يشهد أن لا إله إلا هو، فقول أنا أشهد بما شهد الله به واستريح. أنا أشهد بما شهد الله. لو شهد رجل قيم في البلاد عن شهد ما نقبل شهادته، ولو شهد أهل البلاد كلهم ما نقبل، فكيف بشهادة الخالق؟ ثانيا الملائكة، هذا العالم النوراني أصله من مادة النور، ونوراني لأنه لا ظلم فيه، إذ هم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كتل من النور. وإذا قلنا الملائكة عالم، من بينهم كما علمتم حملة العرش الأربعة، ويضاف إليهم أربعة يوم القيامة ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، منهم الكروبيون المقربون، منهم الموكلون بالحياة والموت، هذا ينفخ الروح في اللحمة وتصبح إنسانا، وهذا يسلب الروح من ذلك الجسم، هذا عالم. الحافظ فقط لولاهم لاحترقنا وأكلتنا الشياطين، الكرام الكاتبين المدونين المسجلين لأعمالنا جزاهم الله خيرا، ما ينسون منها عملا أبدا، ولا يضيفون ولا ينقصون شيئا. ماذا نقول على هذا العالم؟ هذا العالم الذي مع الله يشهد أن لا إله إلا الله، بعد ذلك أن تقول أنا ما نقبل ما نشهد، ما تكفي شهادة الملائكة. ثالثا شهادة أولي العلم أصحاب العلم الرباني من المرسلين والأنبياء والعالمين بكتاب والسنة، شهادتهم عندكم هذه الهينة، يعني العلماء كلهم يشهدون، وعلى رأس العلماء الأنبياء والرسل وإلا لا، لأنهم أعلم منهم تعلمنا، الأنبياء الرسل العلماء كلهم يشهدون أنه لا إله إلا الله. يبقى في نفسك شيء؟ إذا ميت أنت. الله يشهد بأنه لا إله إلا هو. الملائكة بالمليارات، الملائكة إن من الملائكة من رجلاه في تخوم الأرض السابعة ورأسه تحت العرش، ما تنسوا هذه العظمة، هؤلاء سجدا خركعا لله عز وجل. الملائكة شهادة أولي العلم من الأنبياء ورسل العلماء، هؤلاء كلهم يشهدون أنه لا إله إلا الله، وأنت تقول أعوذ بالله من هذا المخلوق. واسمع قول الله تعالى، فقد جاء في سورة آل عمران قوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أبناء العوام، لما ما تحفظون هذه الآية؟ وإذا سمعتم أغنية تحفظونها، أو خرافة ولو طويلة تحفظونها، وهذه آية ما تحفظونها ما يجوز. كيف تلقون الملكوت الأعلى؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمة بالقسط لا إله إلا هو العزيز. شهد الله بماذا؟ أنه لا إله إلا هو، والملائكة أيضا شهدوا، وأولو العلم أيضا شهدوا أنه لا إله إلا الله، وأنت ما تشهد؟ أعوذ بالله. ويعفى عن بعض السلف أنه إذا قرأ هذه الآية في سورة آل عمران قال: وأنا أشهد بما شهد الله بي، وأستودعك اللهم هذه الشهادة، فهي لي عندك وديعة تردها إلي عند الحاجة إليها. متى تكون حاجتك إليها؟ لما تلقى في القبر ويأتي الملكان منكر ونكير: من ربك؟ تقول: ها لا أدري. يردها الله عليك وتقول: ربي الله الذي لا إله إلا هو. إذن شهادة الله، شهادة العلماء ومنهم الرسل والملائكة، ما تكفي؟ ما تكفي دلالة على أنه لا إله إلا الله؟ يوجد إله ما عرفوه، يعني ما اطلعوا عليه؟ قال ثاني الأدلة النقلية: إخباره تعالى بذلك في غير آية من كتابه العزيز، عشرات الآيات. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. شهادته بنفسه ولا الله من؟ لا إله إلا هو، لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة مقدمة النوم والنوم بعدها. هل يوجد في البشرية من لا ينام؟ قال: وقال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم يا بني آدم أيها الناس إله واحد لا ثاني له ولا ثالث لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذا كلامه وإلا لا؟ يخبر عن نفسه وإلا لا؟ وقال لنبيه موسى عليه السلام، قال الله تعالى لنبيه موسى الكليم عليه السلام، لأنه حدثه وإلا لا؟ ماذا قال له؟ إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. متى تم هذا؟ لما تم اللقاء في جبل الطور. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني كما تعبدون أنتم، تحبون في الله وتبغضون في الله، تعطون في الله وتمنعون في الله، تركعون وتسجدون، تذكرون الله الليل والنهار وتصومون وتصلون، هذه العبادة خاصة بالله تعالى. قال تعالى لموسى: فاعبدني. وقال لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم أنه لا إله إلا الله. فإن قلت أريد أن أعلم، أنا كيف نعلم؟ أدلك على شيء وإلا أدلك على كيف تعلم؟ قل أنا علمت أنه لا إله إلا الله لأن الله شهد لنا بذلك، وملائكة شهدوا بذلك، وأولو العلم كلهم الأنبياء ورسل العلماء شهدوا بذلك. الآن علمت والله أنه لا إله إلا الله، يكفيني شهادته هو وملائكته وعلماء شرعه ودينه. علمنا ولا لا؟ بسهولة، ما تحتاج إلى تحلل الذرة وتخرج كذا ومن خلقه ومن وجده. وقال مخبرا عن نفسه عز وجل ماذا قال؟ قال: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس. إخبار عن نفسي ولنا؟ أو ممكن الله يكذب؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. يكذب الضعيف المحتاج، لأجل ذلك يكذب. أما الذي بيده كل شيء ويخلق ما شاء، هذا يقال ممكن يكذب؟ مستحيل. قال: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة. ما منع عالم الغيب والشهادة؟ الذي في بيتك الآن ما تعلمه ما يجري فيها غيب ولا لا؟ والذي بين يديك شد تعلم ولا لا؟ الشيخ يدرس والإخوان جالسين، ذاك غيب وهذه شهادة. فهمتم الغيب والشهادة ولا لا؟ الشهادة الحضور، والغيب الذي ما تراه ولا تسمعه، كل ما لا ترى ولا تسمع هو غيب. ثانيا، ثالثا، إخبار رسله عليهم الصلاة والسلام بألوهيته تعالى، ودعوة أممهم إلى الاعتراف بها وإلى عبادته تعالى وحده دون سواه. هذا الدليل نقلي ولنا، وهو أن رسول الله وهم كما علمتم 314 رسولا، هؤلاء عليهم السلام كلهم يخبرون عن ألوهية الله وعن دعوته، ويدعون أممهم إلى الاعتراف بها وإلى عبادته بعد الاعتراف بها وحده دون سواه. قال: فإن نوحا عليه السلام قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. من هذا القائل؟ نوح عليه السلام، أبو البشرية الثاني من جماعة السفينة كانت البشرية. إذن ماذا قال نوح لقومه المشركين؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكانوا يعبدون ما يغوث ويعوق ويسوع ونصر وهكذا، هذه أربعة مشهورة وإلا عندهم أكثر. إذ قالوا: لا تذرن آلهتكم، وبالخصوص لا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. أكثر المؤمنين ما يفهمون هذا ولا سمعوا به. يا معشر المستمعين، هؤلاء الآلهة التي في صورة نوح عليه السلام هم أسماء لرجال صالحين، كما عندنا علي وفاطر وعبد القادر وفلان وفلان. لما ماتوا أيام التوحيد قالوا: لكي نذكرهم ونقتدي بهم نضع على قبورهم تماثيل تمثلهم، حتى إذا مر بهم المؤمن يرق قلبه وتدمع عينه ويذكر الله، نظرية سليمة. وضعوا تلك التماثيل، مضى 100 سنة 200، مات العلماء، جاء جيل جديد عبق، قالوا هؤلاء آلهة، ثبتهم فعبدوهم. فأرسل الله نوحا عليه السلام فقاومهم وحارب الشرك والمشركين 1000 سنة إلا 50 عاما. وعندنا كلمته التي قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال: وكنوح هود وصالح وشعيب ما منهم أحد إلا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال موسى لبني إسرائيل بلاد العلم والنبوة: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين؟ أنتم مجانين أم ماذا؟ أغير الله أبغيكم أطلب لكم إلها؟ أعوذ بالله. وهو فضلكم على العالمين، عالم زمانهم. هذه الطريبة سببها لما تم نصر الله لموسى وبني إسرائيل وهلك فرعون وجيوشه ورجاله وملأه، وقد بينا أمس كيف أهلكهم الله، أغرقهم في البحر الأحمر. لما نجا موسى ببني إسرائيل حوالي 600 نسمة مشوا مع الساحل، مروا بقرية فيها صنم يعبد وحوله النساء عاكفات ورجال يتمسحون كما تعرف جهال المسلمين، فقالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هؤلاء أهل القرية انظروا كيف لهم آلهة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين؟ ولا تعجبوا من بني إسرائيل، وهؤلاء العرب المؤمنون. لما تم الله فتح مكة بغزو الحبيب وانتصاره، وبلغه أن تجمعات الطائف يتجمعون للانقضاض عليه لإنهاء المشكلة، إما نموت وإما أما محمد انتصر، انتصر في مكة سوف يحاربنا، الآن نحن نعد العدة. فبلغه تجمع أهل الطائف فخرج في 12,000 أكثرهم من أهل مكة الذين آمنوا أمس أو من 3 أيام، ماشوا في الطريق جيش ماشي، وجدوا سدرة أو شجرة سمرة، كان المشركون كانوا هم قبل أسبوعين قبل شهر إذا كانوا خرجوا غزاة أو كذا يعلقون سيوفهم ورماحهم بيد البراكة فيصبحون قادرين على الانتصار، والله كما تسمعون. فلما رأوا بتلك السدرة قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط. النوط ما يناط بالشيء، أسلحة تناط بالشجرة تعلق فيها تحصل البركة، يقاتلون ينتصرون. يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط، أي شجرة أخرى. فقال متعجبا صلى الله عليه وسلم: ما زدتم أن قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعلنا إله كما لهم آلهة. فهمتم هذا واقع ولا لا؟ قاله لبني إسرائيل لما طلبوا منه أن يجعل لهم إلها صنما يعبدونه، وقال يونس في تسبيحه، يونس بن متى عليه السلام رسول الله ونبيه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. احفظوها يا عوام، وادعوا الله بها وتوسلوا إليه بها، فإنه ما من مؤمن يصاب بكرب وشدة وبلاء يسجد ويركع ويبكي بين يدي الله ويدعو بهذه الدعوة أو يبكي ذلك إلا فرج الله ما به. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لو إخواننا الجزائريون الليلة يبيتون كلهم لا إله غدا تنفرج. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لاعتراف بالذنب بين يدي ربي ثم تقديسه وتنزيهه بما يحب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذا زكريا لما قال هذه الكلمة فإن كان في أي سجن. يونس أين كان؟ كان في ظلمات ثلاث، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ففرج ما بي. والله ما هي إلا أن رمته الحوت تقيأته على الساحل. ولكن كيف هو أحمر ناضج اللحم حرات بطن الحوت؟ وشاء الله من استجابته أن ينبت على الفور شجرة الدباء القرع دب المدينة، ورقها ناعم عجب وظلها كثير ولا يقع عليها الذباب ولا البعوض أبدا إلى الآن، ما يقع الذباب ولا البعوض ولا على شجرة الدباء. مستشفى عاجل، وتأتي وعلى غزالة ذات لبن وتأتي لتأكل من الشجرة ثم تدني نفسها وتتواطأ حتى يصل ثديها إلى فمه ويرضعها حتى تماثل للشفاء. استجابة الله وإلى لا؟ ما سبب هذه الاستجابة؟ دعوة وضراعته. قال وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في تشهده في الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الرسول في التحيات كل ركعتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثالثا الأدلة العقلية النقلية كافية لكن هات عقل تسمع. قال أولا إن ربوبيته تعالى الثابتة دون جدال ولا نزاع مستلزمة لألوهيته وموجب لها، فالرب الذي يحيي ويميت ويعطي ويمنع وينفع ويضر هو المستحق لعبادة خلقه أليس كذلك، والمستوجب لفعلهم له بالطاعة والمحبة والتعظيم والتقديس والرغبة والرهبة منه. تبهتم؟ ربوبية الله قرنها ثابتة ولا ثبوت الليل والنهار والشمس والقمر، هذه الربوبية تستلزم أن تعبد الله، كيف ربك ولا تعبده؟ وتستلزم أن لا تعبد معه غيره أبدا إذ لا يوجد رب سواه، فما دام عدم وجود رب غيره ينعدم وجود الإله غيره، فقل لا إله إلا الله ولا تخف واعبد الله وحده، دليل عقلي وإلا لا. ثانيا إذا كان كل شيء من المخلوقات مربوبا لله تعالى بمعنى أنه من جملة من خلقهم ورزقهم ودبر شؤونهم وتصرف في أحوالهم وأمورهم، فكيف يعقل تأليه غيره من مخلوقاته المفتقرة إليه وإذا بطل أن يكون في المخلوقات إله تعين أن يكون خالق وهو الإله الحق والمعبود بصدق. ثالثا اتصاف عز وجل دون غيره بصفات الكمال المطلق ككونه تعالى قويا قديرا عليا كبيرا سميعا بصيرا رؤوفا رحيما لطيفا خبيرا. هذه الصفات توجب له أن يعبد وحده، موجب له تأليهه. فالرب توجب له تأليهه قلوب عباده أي بمحبته. القلوب تؤله الله، كيف تؤله؟ بحبه وتعظيمه وتأليه وبطاعته والانقياد له بهي الإلهية، وهذا هو الإله المعبود به. معاشر المستمعين، اذكروا أن هذه الأمة هبطت من علياء سمائها، ومن أهبطها عدوها الثالوث الأسود المجوس اليهود النصارى. تسمعون بهذا ولا لا؟ اليهود النصارى المجوس. لماذا تعاونوا على ضرب الإسلام؟ للإبقاء على دينهم. رأوا الإسلام ينتشر وأنواره تغمر الأرض، قالوا إلى متى؟ إذن ما بقي لنا دين ولا عقيدة، هيا نقضي على هذا الدين. تعاونوا وأهبطونا. ما هو السلاح الذي ضربوا به الإسلام ومزقوا شمل الأمة؟ هو الجهل. عرفتم؟ الجهل. من ذلك أن السنة قل من يقول قال رسول الله، وأن التفسير قل من يقول قال الله. كتب المؤلفين الفقهاء والعقائد يجتمع عليها الناس ويدرسونها، لكن لا صلة لهم بقال الله قال رسوله. تبهتم؟ وقل من يقرأ في الكتب أو يهتم لها ويفهم ما فيها. فالقرآن الكريم قالوا، هذه قاعدة، تفسيره صوابه خطأ وخطأه كفر. تفسير القرآن بيان ما فيه وشرحه، إن أصبت فقد أخطأت، وإن فسرت ما أصبت فقد كفرت. فكمموا في أفواه العالم الإسلامي، وقل من يقول قال الله، ولا يجتمع اثنان على دراسة كتاب الله. إذن والسنة كما قلت لكم قالوا فيها الخاص والعام والناسخ والمنسوخ، يكفينا ما بيدينا من كتب. الحنبلي له كتاب، والحنفي والشافعي والأباضي والزيدي، فمنعونا عن منبع العلم. هبطنا كذا ولا لا؟ لما هبطنا ما الذي انتشر بيننا؟ الشرك بالله. ما من قرية تمر بها إلا وفيها ما يعبد غير الله، ولو شجرة ولو قبرا ولو رمز من الرموز في العالم الإسلامي بكامله. ما من قرية تمر بها إلا وفيها ما يعبد مع الله. كيف العبادة؟ الدعاء. فالذي يقول يا سيدي فلان، يا فاطمة، يا رسول الله، يا رجال البلاد، أنا كذا أنا كذا، أعطى قلبه ووجهه لهذه المعبودات ونسي الله تماما. والذبائح، إذا أراد أحد أن يتجر اشترى، الآن الربيع طيب يعني في مقدمات، يشتري 20 شاة، يقول الذي تلد هذه هو لسيد فلان حتى يبارك ذلك. يجي يغرس شجرة زيتون أو نخل، قل هذه شجرة سيد فلان أو نخل سيد فلان، ليباركها ويحفظ نماءها. عرفتم؟ والحلف بغير الله، كل الدنيا آلهة، والطعام والملح والآصف وكذا، كم إلى هذا؟ بلا حساب، لأن الحالف بغير الله تعظيم للمحلوف به ورفع إلى مستوى الربوبية. لما تحلف به؟ لتعظيمه ولا لا؟ وهذه العظمة حق من؟ حق الله عز وجل. وعلى ذات المنبر يقول الرسول: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بغير الله، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. وهذه ظاهرة، ومات عليها آباؤنا وأجدادنا على الشرك، كيف حالهم؟ لا يعلمه إلا الله. عرفتم النذور؟ يا سيدي فلان إذا كان الله فعل بكذا أجعل لك كذا. هذا النذر للآل للأولياء عام من أندونيسيا إلى موريتانيا، وكان في هذه البلاد أكثر ثباتهم، حتى طهرها الله على يد عبد العزيز، هدم قباب وهدم كل المظاهر وسواها بالأرض، وإلا كانت كغيرها. والمسلمون يكفرون وهابي كافر كفار، هدموا القباب، فعلوا كذا فعلوا كذا، لجهلهم وعدم علمهم وبصيرتهم، ما عرفوا، وهم يحمون ذلك الباطل ويدافعون عنه. وإذا قلت في البلد الفلاني: يا عباد الله، لا يجوز دعاء هذا الميت ولا العكوف حوله ولا كذا، قل هذا وهابي. سمعتم ولا لا؟ الشيطان أملى ذلك. ومن أراد أن يتأكد يذهب إلى الشام، إلى مصر، إلى بغداد، ينظر قبر حسين وقبر فلان وفلان، وينظر فيه ناس عاكفون ولا لا. مررنا بمدينة وجدنا قبرا النساء حوله كتلة واحدة، ماذا؟ قالوا هذا صحابي من الصحابة مات أيام الجهاد. النساء والرجال عاكفون. الله أذن بهذا الجهل. فإذا من قال أشهد أن لا إله إلا الله لم يبق له مجال أن يعبد غير الله، لا بالحلف ولا بالنذر ولا بالحب ولا بالكره ولا بالانحناء ولا بالركوع ولا بالسجود أبدا. ومن علم وتورط مصيره معروف، جهنم وبئس القرار. والله أسأل أن يتوب علينا وعليكم.